إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. شرعنا بإذن الله تعالى في الدرس الماضي في كتاب الجنايات، وذكر رحمه الله ابن رشد أن الجنايات جنايات على الأبدان والنفوس والأعضاء، وهو المسمى قتلا وجرحا، وجنايات على الفروج وهو المسمى زنا وسفاحا، وجنايات على الأموال، وهذه تختلف، فإن كان أخذ الأموال بغير تأويل يعني بحرب ومغالبة بغير تأويل فهو الحرابة، وإن كان بتأويل فهو البغي، وما كان على وجه الخفية من حرز فيسمى سرقة، وإن كان بالقوة فيسمى غصبا، والجنايات على الأعراض وهو المسمى قذفا، والجنايات على العقول وهو شرب الخمر. وذكرنا أن الجنايات هي أحد أرباع الفقه في مقابل العبادات والنكاحات والبيوعات، وأن هذه الثلاثة الأولى إنجاز التعبير يعني موجبة، وأما الجنايات فهي سالبة. والمقصود بكل هذا هو حفظ الضرورات الخمس، فجاءت الأحكام في العبادات والنكاحات والبيوعات التي هي موجبة، وفي الجنايات التي هي سالبة، والمراد بكل هذا هو حفظ الضرورات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. فأما حفظ الدين فجاء حد الردة، فالذي يرتد عن دينه يقتل، هذا من أجل حفظ الدين، من بدل دينه فاقتلوه. وبالنسبة للنفس جاء القصاص والديات، والصحيح أنها ليست من الحدود، فالحدود فيها حق لله تعالى، الحدود حق لله تعالى، وأما القصاص والديات فهي حق للولي وقد يتركه. فالصحيح أن القصاص والديات يعني لا تعد من الحدود. وحفظ العقل جاء ب يعني حد شرب الخمر، وحفظ العرض نجد فيه حد الزنا وحد القذف، وحفظ المال نجد فيه حد السرقة وحد الحرابة. فالحدود يعني ستة: حد الشرب وحد الزنا وحد القذف وحد السرقة وحد الحرابة، وحد الردة. وأما القصاص والديات فالصحيح أنها ليست من الحدود، وإنما هي من العقوبات بالمثل. قال: فلنبتدئ منها بالحدود التي في الدماء، فنقول إن الواجب في إتلاف النفوس والجوارح يعني الأعضاء هو إما قصاص وإما مال، وهو الذي يسمى الدية. المال هو الذي يسمى الدية. فإذا النظر أولا في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين: النظر في القصاص والنظر في الدية. قال: والنظر في القصاص ينقسم إلى القصاص في النفوس وإلى القصاص في الجوارح الأعضاء، والنظر أيضا في الديات ينقسم إلى النظر في ديات النفوس وإلى النظر في ديات قطع الجوارح والجراح. قال: فينقسم أولا هذا الكتاب إلى كتابين، أولهما يرسم عليه كتاب القصاص، وهو يتفرع إلى قسمين: قصاص في النفوس وقصاص في الجوارح، والثاني يرسم عليه كتاب الديات، وهو أيضا في النفوس وفي الجوارح. فإذا لو جعلنا عمودا رأسيا وكتبنا فيه النفوس والجوارح، وعمودا أفقيا وكتبنا فيه القصاص والديات، فيجتمع من ذلك أربعة أقسام: قصاص في النفوس، قصاص في الجوارح، ديات في النفوس، وديات في الجوارح. فيجعلوا لكل قسم من هذا يعني كتابا، ويبدأ أولا بكتاب القصاص. قال: وهذا الكتاب ينقسم إلى قسمين: الأول النظر في القصاص في النفوس، والثاني النظر في القصاص في الجوارح. فلنبدأ من القصاص في النفوس. نقول أولا كما في الموسوعة الكويتية 33-259: القصاص لغة من قص قصاصا، بمعنى تتبع الأثر. قص قصاصا بمعنى تتبع الأثر. واصطلاحا أن يفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل، أن يفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل. والمعنى الاصطلاحي مأخوذ من المعنى اللغوي، وذلك أنه عندما يفعل بالفاعل مثل الذي فعل فإنه يتتبع ذلك، فهو من التتبع من أجل أن تحصل المماثلة. هناك ألفاظ ذات صلة مثل السأر، وهو الطلب بالدم. والفرق أن في السائر لا يبالي ولي الدم بما يفعل من الانتقام من الجاني أو سواه. نعم، لا يبالي بالمماثلة. ومن الألفاظ ذات الصلة أيضا الحد، والحد حق لله تعالى. ومنها الجناية، والجناية هي سبب للقصاص. ومنه التعزير، والتعزير هو عقوبة غير مقدرة. وأما القصاص فمقدر بما يساوي الجناية. القصاص هذا لحق الأولياء والتعزير أعم، لحق الله أو لحق الأولياء، فهذه من الفروق بين التعزير والقصاص، أن التعزير عقوبة غير مقدرة بخلاف القصاص، وأن القصاص لحق الأولياء، وأما التعزير فهو أعم فيكون لحق الأولياء ولحق الله. وأيضا من الألفاظ ذات الصلة العقوبة، وهي أعم من القصاص، وسميت عقوبة لأنها تعقب الذنب، سميت عقوبة لأنها تعقب الذنب. قال رحمه الله: والنظر أولا في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين، يعني القصاص في النفوس الذي هو أحد الأقسام الأربعة. فإذا ما تنسى عندنا قصاص وديات ونفوس وجوارح، فيتشكل من هذا أربعة أقسام. القسم الأول القصاص في النفوس. قال: وهذا ينقسم إلى قسمين، إلى النظر في الموجب، يعني موجب القصاص، الموجب يعني الأشياء التي توجب القصاص، وإلى النظر في الموجب، والموجب هو الواجب. فإذا عندنا موجب وموجب. الموجب يعني السبب الذي يوجد القصاص، والموجب هو إيش؟ ما يترتب عليه، ويسمى أيضا إيش؟ الواجب. فإذا عندنا موجب القصاص والقصاص نفسه. قال: وفي أبداله إن كان له بدل. فإذا عندنا النظر في الموجب، الموجب للقصاص، والنظر في الواجب أو الموجب وهو القصاص، وفي أبداله يعني بدل القصاص إن كان له بدل، كالانتقال من القصاص إلى الدية. قال: فلنبدأ أولا بالنظر في الموجب، موجب القصاص. قال: والنظر في الموجب يرجع إلى النظر في صفة القتل والقاتل والمقتول. فتنظر في صفة القتل وفي صفة القاتل وفي صفة المقتول حتى يترتب على ذلك القصاص. قال: التي يجب بمجموعها القصاص، التي يجب بمجموعها القصاص. في بعض النسخ عندك بمجموعها والمقتول، هذه طبعا تحذف وتقدم، يعني النظر في صفة القتل والقاتل والمقتول. التي يجب بمجموعها القصاص. قال: فإنه ليس أي قاتل اتفق يقتص منه. صحيح، فالقاتل الذي يقتص منه له مواصفات معينة، ولا بأي قتل اتفق كذلك صفة القتل، قد يكون عمدا، قد يكون خطأ، قد يكون بينهما شبه عمد. قال: ولا من أي مقتول اتفق. فالمسلم إذا قتل الحربي، المحارب للمسلمين، هذا ما يقتل لأن هذا حربي، بخلاف ما إذا قتل الذمي أو قتل المسلم. قال: بل من قاتل محدود، محدود هنا يعني معين، قوله محدود يعني قاتل معين، بقتل محدود يعني بقتل معين ومقتول معين، وهو الذي يعبر عنه أيضا بمخصوص، قاتل مخصوص بقتل مخصوص ومقتول مخصوص. وهذا التعريف تجده في كثير من الحدود، يعني مثلا يقال في الصلاة: أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة من فاعل مخصوص وكذلك في الزكاة وغيرها. قال: إذ كان المطلوب في هذا الباب إنما هو العدل. صحيح، القصاص العدل. فتجد أن في باب القصاص يعني الضوابط والتعيينات والحدود تكون في غاية الوضوح حتى يحصل الإيش؟ حتى يحصل العدل. قال: فلنبدأ من النظر في القاتل ثم في القتل ثم في المقتول. قال: فنقول إنهم اتفقوا على أن القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه باتفاق أن يكون عاقلا، هذا واحد، بالغا، ثالث مختارا للقتل، الرابع مباشرا، الخامس غير مشارك له فيه غيره. فهذه الشروط إذا اجتمعت في قاتل فإنه يقاد منه، يقاد منه يعني يقتص منه، عاقلا فخرج المجنون، بالغا خرج الصبي، مختارا خرج المكره، مباشرا خرج المتسبب، غير مشارك له فيه غيره فخرج المشارك. فهذه كلها شروط محل اتفاق في القاتل. قال: واختلفوا في المكره والمكره، وبالجملة الآمر والمباشر. فالآمر والمباشر أعم من المكره والمكره، فإن الآمر والمباشر قد يكون بدون إكراه وقد يكون بإكراه. يعني إنسان أمر إنسانا أن يقتل فلانا فقتله بدون إكراه، وقد يكون أكراهه. فالآمر والمباشر قد يكون بدون إكراه وقد يكون بإكراه. القول الأول: فقال مالك والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وجماعة: القتل على المباشر دون الآمر ويعاقب الآمر. المحقق هنا يقول: بل الراجح من مذهب الشافعي أن القتل عليهما جميعا، يعني على الآمر والمباشر، فيكون مذهب الشافعي المعتمد كمذهب مالك رحمه الله. فقال هؤلاء: هذا يكون على المباشر دون الآمر ويعاقب الآمر. القول الثاني: وقال الطائفة: يقتلان جميعا، يقتلان جميعا. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يقتل الآمر دون المباشر. فإذا هذه يعني ثلاثة أقوال، منهم من قال يقتلان، ومنهم من قال يقتل مباشر دون الآمر، ومنهم من قال يقتل الآمر دون المباشر. قال: وهذا إذا لم يكن هنالك إكراه ولا سلطان للآمر على المأمور. قال: وأما إذا كان للآمر سلطان على المأمور، يعني على المباشر، فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. فقال قوم: يقتل الآمر دون المأمور ويعاقب المأمور. وبه قال داود وأبو حنيفة والإمام أحمد أيضا، وهو أحد قولي الشافعي. وقال قوم: يقتل المأمور دون الآمر، وهو أحد قولي الشافعي، طبعا هذا غير معتمد. قول الثالث: وقال قوم: يقتلان جميعا، وبه قال مالك. قال: فمن لم يوجب حدا على المأمور اعتبر تأثير الإكراه في إسقاط كثير من الواجبات في الشرع، لكون المكره يشبه من لا اختيار له. قالوا: المكره كأنه ليس له اختيار فليس عليه شيء، قال ومن رأى عليه القتل يعني على المأمور غلب عليه حكم الاختيار، وذلك أن المكره يشبه من جهة المختار، يعني يشبه المختار من وجه، ويشبه من جهة يعني من جهة أخرى المضطر المغلوب. قال مثل الذي أو مثل الذي يسقط من علو، الذي يسقط من علو هذا مغلوب مضطر، والذي تحمله الريح من موضع إلى موضع. قال ومن رأى قتلهم جميعا لم يعذر المأمور بالإكراه ولا الآمر بعدم المباشرة. ومن رأى قتل الآمر فقط شبه المأمور بالآلة التي لا تنطق، نعم. ومن رأى الحد على غير المباشر اعتمد أنه ليس ينطلق عليه اسم قاتل إلا بالاستعارة، قالوا صحيح غير المباشر هو ليس بقاتل إلا مجازا، وبهذا رأوا عليه الحد، فهو عندهم أنه قاتل إيش مجازا. وقد اعتمدت المالكية في قتل المكره على القتل بإجماعهم على أنه لو أشرف على الهلاك من مخمصة لم يكن له أن يقتل إنسانا فيأكله، فهم قاسوا هذا القياس، قالوا لو إنسان أشرف على مخمصة مجاعة فليس له أن يأكل إنسانا فيقتله، فهذا محل إجماع. فكذلك المكره على القتل، فكما أن هذا يعني ليس له أن يقتل فكذلك المكره ليس له أن يقتل، فإذا قتل قتل. قال وأما المشارك، فإذن هذا كله كان في إيش في مختارا للقتل الاختيار والإكراه، الآن جاء على المشاركة، وأيضا الذي في الفات أيضا فيه المباشرة أيضا، فإذا هذا يعني ما فات من كلامه تضمن الاختيار والمباشرة. قال وأما المشارك للقاتل عمدا في القتل، فقد يكون القتل عمدا وخطأ، وقد يكون القاتل مكلفا وغير مكلف، وسنذكر العمد عند قتل الجماعة بالوحي. قال وأما إذا اشترك في القتل عامد ومخطئ، عامد ومخطئ، أو مكلف وغير مكلف، لو قال أو عامد وغير مكلف يكون أوجه، إذا اشترك في القتل عامد ومخطئ أو عامد وغير مكلف. قال مثل عامد وصبي أو مجنون، عامد وغير مكلف، أو حر عبد في قتل عبد عند من لا يقيد من الحر بالعبد، يعني لو اشترك حر عبد في قتل عبد وعنده لا يقيد يعني من الحر بالعبد، يعني لا يقتل الحر بالعبد. قال فإن العلماء اختلفوا في ذلك، المهم هذا كله يغلق في المشاركة. فقال مالك والشافعي والإمام أحمد أيضا على العامد القصاص وعلى المخطئ والصبي نصف الدية، إلا أن مالكا يجعله على العاقلة، عاقلة الصبي وعاقلة المخطئ، و الشافعية في ماله على ما يأتي، يعني يجعل الدية في مال الصبي. وكذلك قال في الحر والعبد يقتلان العبد عمدا أن العبد يقتل وعلى الحر نصف القيمة، نصف قيمة العبد، فيقال في العبد نصف القيمة. قال وكذلك الحال في المسلم والذمي يقتلان يقتلان يعني ذميا جميعا، فالذم يقتل والمسلم عليه نصف دية الذم. القول الثاني، وقال أبو حنيفة: إذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لا يجب عليه القصاص فلا قصاص على واحد منهما وعليهما الدية. فعند أبي حنيفة رحمه الله أن من ليس عليه قصاص إذا اشترك مع من يجب عليه قصاص أنه ينتفي القصاص وتجب الدية عليهما. وعمدة الحنفية أن هذه شبهة، فإن القتل لا يتبعض، وممكن أن تكون إفاتة نفسه، يعني إزهاق روح المقتول، ممكن أن تكون إفاتة نفسه من فعل الذي لا قصاص عليه كإمكان ذلك ممن عليه القصاص. يقولون نحن ما نعرف روحه أزهقت من الذي يجب عليه القصاص أو ممن لا يجب، نحن ما نعرف هذا من هذا، هذا ممكن وهذا ممكن، فمن أجل هذا قالوا يسقط القصاص. قال: وقد قال عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات. تقول هذا حديث ضعيف كما في الأرواء 2316 وفي ضعيف الجامع 258. قال: وإذا لم يكن الدم القصاص وجب بدله وهو الدية. إذا لم يكن الدم القصاص وجب بدله وهو الدية، فهذا فيما يتعلق بالمشاركة. لكن ها هنا المشاركة في إيش؟ المشاركة ليس الفرق بين هذا وبين قتل الجماعة بالواحد كما سيأتي، أن الجماعة كلهم يجب عليهم القصاص، وأما هو أراد بالمشاركة هنا ماذا؟ مشاركة من يجب عليه قصاص مع من لا يجب عليه، هذا الذي أراده بالمشاركة ها هنا. وأما ما سيأتي من قتل الجماعة بالواحد فالجماعة كلهم يجب عليهم يجب عليهم قصاص. قال: وعمدة الفريق الثاني اللي هو مالك والشافعي وأحمد: النظر إلى المصلحة التي تقتضي التغليظ لحوطة الدماء، للاحتياط في الدماء، فكأن كل واحد منهما انفرد بالقتل فله حكم نفسه. هذا فقه جيد، كل واحد انفرد بالقتل فله حكم نفسه، إلا عليه قصاص يقتص منه، والذي ليس عليه قصاص فيعامل بحكمه من نصف الدية ونحوها. قال: وفيه ضعف في القياس. ابن رشد يقول إن هذا القول الأول مع أنه قول الجمهور، قال: فيه ضعف في القياس. وذكر المحقق عندك مسألة مهمة وهي داخلة في المشاركة، وهي ماذا؟ إذا أمسك رجل رجلا فقتله آخر، وهذا يحصل كثيرا، إذا أمسك رجل برجل وقتله آخر. القول وفق أبو حنيفة والشافعي: القود القصاص على القاتل دون الممسك، وعلى الممسك التعزير تأديب وقال مالك: يجب على الممسك والقاتل القود إذا كان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإمساك. وكان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الإمساك. فهذا قول مالك رحمه الله. القول الثالث وقال أحمد في إحدى روايتيه: يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت. وفي الرواية الأخرى: يقتلان على الإطلاق. نعم. والذي يظهر الله أعلم هي الرواية الأخرى كما سيأتي في قتل الجماعة بالآش بالواحد. قتل الجماعة بالواحد مع أنهم مع أن الذي يعني يزهق روحه واحد منهم، الآخر أتى بالسلاح والثاني أمسك به وكذا، فهم اشتركوا في إيش؟ اشتركوا في قتله. فهذا كله في صفة من؟ في صفة القاتل. قال: وأما صفة القتل الذي يجب به القصاص فاتفقوا على أنه العمد، وذلك أنهم أجمعوا على أن القتل صنفان: عمد وخطأ. هذا إجماع. واختلفوا في هل بينهما وسط أم لا، يعني فقط عمد وخطأ أم أن هناك يعني مرتبة بينهما، وهو الذي يسمونه شبه العمد. فقال به يعني بشبه العمد جمهور فقهاء الأمصار، وهو الصحيح لأن الدليل دل عليه. القول الثاني والمشهور عن مالك نفيه. فالمشهور عن مالك أنه ينفي مرتبة شبه الأش شبه العمد إلا في الابن مع أبيه. يقول: في قتل الأب لابنه هذا أنا أقول بماذا؟ بشبه العمد. وأما فيما عدا ذلك فلا يقول بشبه العمد. وقد قيل إنه يتخرج عنه في ذلك رواية أخرى، يعني رواية أخرى بإثبات ماذا؟ شبه العمد. قال: وبإثباته يعني بإثبات شبه العمد، قال عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وابو موسى الأشعري والمغيرة، ولا مخالف لهم من الصحابة، الحمد لله. وقد دل عليه الدليل أيضا كما سيأتي. قال: والذين قالوا به يعني بشبه العمد فرقوا فيما هو شبه العمد مما ليس بعمد، وذلك راجع في الأغلب إلى أمرين: الآلات والحالات. فالذين فرقوا بين شبه العمد والعمد فرقوا من جهة الآلات ومن جهة الإيش؟ الحالات. راجع في الأغلب إلى الآلات التي يقع بها القتل، وإلى الأحوال التي كان من أجلها الضرب. فقال أبو حنيفة: كل ما عدا الحديد من القضب جمع قضيب أو النار، يعني كل ما عدا الحديد والنار وما يشبه ذلك فهو شبه عمد. أما إذا كان القتل بحديد أو بنار فهو إيش؟ فهو عمد. وقال أبو يوسف محمد: شبه العمد ما لا يقتل مثله، ما لا يقتل مثله، يعني من جهة الآلات أيضا. وقال الشافعي وهو ضابط استحسنه ابن رشد، قال: شبه العمد ما كان عمدا في الضرب خطأ في القتل، يعني هو تعمد إيش؟ تعمد إيش؟ ضربه ولم يقصد إيش؟ قتله. ما كان عمدا في الضرب خطأ في القتل، أي ما كان ضربا لم يقصد به القتل فتولد عنه القتل. قال: والخطأ ما كان خطأ فيهما جميعا، يعني خطأ في الإيش؟ في الضرب وفي القتل. نعم، يعني ما قصد ضربه ولا قصد قتله. قال: والعمد ما كان عمدا فيهما جميعا، يعني قصد ضربه وقصد قتله. قال: وهو حسن. قال: فعمدة من نفى شبه العمد أنه لا واسطة بين الخطأ والعمد، أعني بين أن يقصد القتل أو لا يقصده. نعم. قال: وعمدة من أثبت الوسط أن النيات لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى، وإنما الحكم بما ظهر. يقولون: نحن ما ندري قصد ولا ما قصد، وإنما ننظر إلى الإيش؟ إلى الظاهر، فنربط ذلك بالآلات. فإذا كانت الآلات يعني مما يقتل مثلها فإذا يكون عمد، إذا كان مما لا يقتل مثلها فلا فيكون شبه عمد. قال: فمن قصد ضرب آخر بآلة تقتل غالبا، قصد ضربه بآلة تقتل غالبا، كان حكمه كحكم الغالب، أعني حكم من قصد القتل فقتل بلا خلاف. قال: ومن قصد ضرب رجل بعينه بآلة لا تقتل غالبا، كان حكمه مترددا بين العمد والخطأ. سبحان الله. يعني أنت انظر إلى الخطأ، الخطأ هل هو قصد ضربه؟ ها؟ لا. طيب قصد قتله؟ لا. وأما في شبه العمد فهو قصد إيش؟ قصد ضربه، لكن ما قصد إيش؟ قتله، لأنه لو قصد قتله كان عمدا. قال: هذا في حقنا لا في حق الأمر نفسه، وهو الذي يقال فيه لا في نفس الأمر. هذا في حقنا يعني بما يظهر، لا في حق الأمر نفسه عند الله تعالى. قال: أما شبهه العمد، يعني إيش؟ يعني شبه العمد للعمد. أما شبهه العمد، هو يقول شبه العمد يشبه العمد من جهة، ويشبه الإيش؟ الخطأ من جهة أخرى. قال: أما شبهه العمد فمن جهة ما قصد ضربه، أي قصد الضرب. فإذا شبه العمد هو الذي يقصد الضرب، الخطأ هو ما يقصد الضرب، ما يقصد ضربه. قال: وأما شبهه للخطأ فمن جهة أنه ضرب بما لا يقصد به القتل. فإذا شبه العمد قصد ماذا؟ ها؟ قصد ضربه، ولكن ما قصد قتله. كيف عرفنا هذا؟ ها؟ كيف عرفنا هذا؟ من الآلة، لأنه لو قصد قتله لبحث عن آلة إيش؟ تقتل. نعم. مرة أخرى: أما شبهه العمد فمن جهة ما قصد ضربه، يعني هو قصد الضرب دون القتل. وأما شبهه للخطأ فمن جهة أنه ضرب بما لا يقصد به القتل. قال: وقد روي حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن قتل الخطأ شبه العمد. ما في بعد كده. ألا إن قتل الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا والحجر. فالسوط لا يقتل، والعصا لا تقتل، والحجر لا يقتل، يعني رماه بحجر، فهذه آلات لا تقتل غالبا، قد تقتل لكن نحن نتكلم عليه على الغالب. فهذا ما أحسنه، هذا ضابط نبوي. قال: ديته مغلظة. فشبه العمد فيه الدية ولكنها مغلظة. 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. هذا التغليم، أن يكون 40 منها يعني إيش؟ في بطونها أولادها. يقول ابن رشد: إلا أنه حديث مضطرب عند أهل الحديث، لا يثبت من جهة الإسناد فيما ذكره أبو عمر بن عبد البر، وإن كان أبو داود وغيره كالنسائي قد خرجه. تقول بل هو صحيح كما قال ابن القطان ولم يصب ابن عبد البر في قوله انه غير ثابت، وصححه ابن حبان ايضا. تقول وصححه الشيخ الالباني في الارواء 2197، وفي صحيح الجامع 2638. على كل حال، وان كان لفظه شويه يعني غريب عن الالفاظ النبويه بحسب ما نرى بهذه الرؤيه القاصره، لكن المهم ان هذا ثابت. فاذا هذا الحديث فيه ماذا ايها الاخوه؟ فيه امران. الامر الاول حد شبه العمد، وهو ما كان بالصوت والعصا والحجر، يعني ما لا يقتل غالبا، مع انه قصد ماذا؟ قصد الضرب. فهو من جهة قصد الضرب أشبه العمد، ومن جهة الآلة أشبه الآش، أشبه الخطأ. قال ابن رشد: فهذا النحو من القتل اللي هو شبه العمد عند من لا يثبته وهو مالك يجب به القصاص. فطالما أن مالك لا يثبت شبه العمد فعنده أن مثل هذا فيه ماذا؟ فيه القصاص. يعني لو ضربه بعصا فقتله عند مالك يجب الايش؟ يجب القصاص. والصحيح انه ما يجب القصاص، وانما يجب فيه الدية المغلظة. قال: وعند من اثبته تجب فيه الدية، الدية الايش؟ المغلظة. قال: ولا خلاف في مذهب مالك ان الضرب يكون على وجه الغضب والنائرة يجب به القصاص. فهذا الضرب يعني يشترط فيه أن يكون على وجه الغضب والنائرة، النائرة العداوة. قال: واختلف في الذي يكون عمدا على جهة اللعب، يعني يضربه عمدا على جهة الإيش؟ على جهة اللعب أو على جهة الأدب لمن أبيح له الأدب. فإذا هذا صفة الإيش؟ القتل. قال: وأما الشرط الذي يجب به القصاص في المقتول، فتأمل كيف وضع لك شروط على القاتل ويعني صفة القتل وأيضا شروط على المقتول. قال: فهو أن يكون مكافئا لدم القاتل. فإذا هذا شرط واحد، فشرط المقتول أن يكون مكافئا، أن يكون دمه مكافئا لدم القاتل. المقتول مثلا كافر والقاتل مسلم، هذا من جهة الكفر والإسلام. المقتول عبد والقاتل حر، هذا من جهة الحرية والعبودية. المقتول أنثى والقاتل ذكر، هذا من جهة الذكورة والأنوثة. المقتول واحد والقاتل إيش؟ جماعة. فإذا هذه أربعة أمور. قال: والذي به تختلف النفوس هو الإسلام والكفر، الحرية والعبودية، الذكورية والأنوثية، الواحد والكثير. قال: واتفقوا على أن المقتول إذا كان مكافئا للقاتل في هذه الأربعة أنه يجب القصاص، يعني مكافئ له في يعني في كل واحد، مثلا في الإسلام وفي الحرية وفي الذكورية وفي الوحدة. إذا توفرت الشروط الأربعة فهذا إيش؟ يجب القصاص. واختلفوا في هذه الأربعة إذا لم تجتمع، يعني لو واحد تخلف فإذا هذا محل اختلاف. يعني مثلا مسلمان حران ذكران، لكن إيش؟ ها، واحد وجماعة، فهذا محل اختلاف. وهكذا ممكن أن تخرج عدة صور. فيبدأ أولا بالحرية والعبودية، بعدين الإسلام والكفر، وبعدين الواحد والكثير، وبعدين الذكورية والأنوثية. قال: أما الحر إذا قتل العبد عمدا، حر قتل عبدا، فإن العلماء اختلفوا فيه. القول والفقال مالك والشافعي والليث وأحمد وأبو ثور: لا يقتل الحر بالعبد. قول الثاني: وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل الحر بالعبد إلا عبد نفسه، يعني لو قتل عبده هو هذا لا يقتل به. قول ثالث: وقال قوم: يقتل الحر بالعبد سواء كان عبد القاتل أو عبد غير القاتل، وبه قال النخعي. فهذه ثلاثة أقوال. قال: فمن قال لا يقتل الحر بالعبد احتج بدليل الخطاب، يعني المفهوم من قوله تعالى الحر بالحر، الحر بالحر، فمفهومه أنه لا يقتل الحر بالإيش؟ بالعبد. لكن يمكن أن نجاب عن هذا بماذا؟ الجواب المعروف أن الآية ناطقة بقتل الحر بالحر، وإيش وساكتة عن قتل الحر بالإيش؟ بالعبد. فيستفاد قتل الحر بالعبد من دليل آخر. ويدل على هذا اللي هو هذا القد قد يقال أن هذه الآية لها سبب نزول، وسبب النزول مما يعين على فهم الإيش؟ على فهم الآية. فأنت لو رجعت إلى سبب النزول فيما كان بينهم في الجاهلية، وبما كان بين بني النضير وبني قريظة وغير ذلك، يفهم من سبب النزول ماذا؟ أن الحر بالحر يعني كما يقال ليس له مفهوم، والحر بالعبد مسكوت عنه في الآية، فيستفاد من دليل إيش؟ من دليل آخر. قال: ومن قال يقتل الحر بالعبد، وذكر لهم كم؟ ثلاثة أدلة، دليلين من جهة الأثر، ودليلا من جهة المعنى، ونضيف لهم دليلا رابعا. قال: احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم. فإذا طالما أنه مسلم حر وعبد، فإذا الدماء متكافئة. المسلمون تتكافأ دماؤهم. تقول: هذا حديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وهو في الإرواء 2208. فسبب الخلاف معارضة العموم، العموم في ماذا؟ في المسلمون، هذا العموم، العموم الألف واللام، الألف واللام في الجمع، معارضة العموم لدليل الخطاب، العموم الذي في الحديث لدليل الخطاب الذي في الآش في الآية الحر بالحر. ومما هو معلوم أن يعني دليل الخطاب يكون دليلا بشرط عدم المعارض، هذا من شروط أن يكون دليل الخطاب دليلا، نشترط عدم الإيش؟ عدم المعارض. وها هنا قد عرضه العموم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. قال: ومن فرق فضعيف، يعني الذي فرق بين عبد غيره وعبد نفسه ضعيف. صحيح، هذا تفرق ضعيف. قال: ولا خلاف بينهم أن العبد يقتل بالحر، هذا ما في خلاف، العبد يقتل بالحر لأن العبد أدنى من الحر، وكذلك الأنقص بالأعلى. قال: ومن الحجة أيضا، هذا الدليل الثاني، لمن قال يقتل الحر بالعبد ما رواه الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه به، تقول هذا ضعيف، ضعيف الجامع 5 7 4 9. قالوا من طريق المعنى، قالوا ولما كان قتله محرما كقتل الحر وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر. ونضيف لهم دليلا رابعا وهو ماذا؟ قوله تعالى النفس بالنفس، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.